نأتي الآن بارك الله فيكم إلى ما انفرد به ورش الآن، وهو أن يأتي الهمز قبل حرف المد، أن يأتي الهمز قبل حرف المد، أي أن يتقدم الهمز على حرف المد، أن يتقدم الهمز على حرف المد. مثال كلمة بارك الله فيك الأخ إصلاح ذكر المثال جزاه الله خيرا، كلمة آمنوا، كلمة آدم، كلمة أوحية، كلمة إيمان، هذه كلها الهمز. اكتبوا هذه الكلمات بارك الله فيكم، اكتبوا كلمة مثلا أوحية، كلمة إيمان، إيمان كذلك، نعم بارك الله فيكم، نعم. فإذا نلاحظ أن الهمز، أن الهمز ماذا؟ أتت قبل حرف المد. في آدم الهمزة ثم الألف، في أوحية الهمزة ثم الواو المدية، الإيمان الهمزة ثم الياء ياء المد. فلاحظنا أن الهمز ماذا؟ تقدم على حرف المد، تقدم على حرف المد، وهذا ما يسمى بالمد البدل، وهذا ما يسمى بمد البدل. مد ليست مد البلد يا أبو عزيز، مد البدل، نعم البدل، نعم بارك الله فيكم، مد البدل، نعم بارك الله فيك، نعم. نأتي الآن إلى أمر الأخ علي، هل الصوت مسموع الآن؟ الأخ علي معنا، لأن الأخ علي جزاه الله خير دائما يكون معنا وحريص، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الصوت الآن؟ الحمد لله. تكلمنا الآن يا أخ علي على المد البدل، وقلنا أن يتقدم الهمز على حرف المد، ولم نعرف الآن مد البدل ما هو. فلو أردنا أن نعرف هذا المد كما رأيتموه في هذه الأمثلة، آدم، إيمان، أوتوا، لو أخذنا أمثلة كذلك، مستهزئون، مآب، شنآن، ها؟ هذه النبيين، هذه كلها همزة وبعدها حرف المد، أي الهمزة أتت قبل حرف المد. كلمة شيء لا، يا صوت الحق، لحد الآن لم ندخل على كلمة شيء، حرف المد وليس حرف اللين، نعم حرف المد، كل همز ممطوط ما شاء الله. أخت المصعب أتت بتعريف ومصطلح جديد، كل همز ممطوط، نعم. فإذا هذه الأمور تسمى بمد البدل، والأصل فيها أن نسميها بالمد المسبوق بالهمز، الأصل أن نسمي هذا المد بماذا؟ المد المسبوق بالهمز. لماذا؟ أذكر لكم لماذا. أولا مد البدل أخذت هذه الكلمة من المسبب، قالوا أن كلمة آدم أصلها أأدم، فلما أبدلت الهمزة الثانية الساكنة على حسب القاعدة التي في اللغة، كل التقاء همزتان الأولى محققة والثانية ساكنة، أن تبدل الثانية بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، فأأدم أصبحت آدم، إيمان أصبحت إيمان، أؤتوا أصبحت أوتوا، أوحية أصبحت أوحية، وهكذا. فأخذ من هذا المسبب. ولكن لو أتينا إلى كلمة مستهزئون، وأتينا إلى كلمة شنآن حال الوصل طبعا، وكلمة مثل مآب، هل هذه الألف الآن التي بعد كلمة شنآن مبدلة عن همزة كانت ساكنة؟ لا طبعا. فلذلك الاسم العام نسميه بالمد المسبوق بالهمز. والأمر الآخر، لقد يعني بحثت في جميع كتب تقريبا المتقدمين. عندما أقول جميع كتب المتقدمين، من هم؟ أقصد فيه الإمام ابن جزي رحمه الله، الإمام مكي، الإمام أبو عمرو الداني، الأئمة صاحب الكن، صاحب الكفاية، يعني هؤلاء. فلم أجد مسمى لكلمة البدل أبدا، لم أجد هذا المسمى، وإنما هذا مسمى عند المتأخرين من العلماء، فأخذوا هذا المسمى بسبب المسبب الذي ورد في بعض حالات هذا المد، فأطلق الغالب على العام. إذن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لو أخذنا بكلمة مد البدل لأنه الآن متعارف، أو كما قيل المد الشبيه بالمد البدل عند كثير مستهزئون، فهذا الأمر الآن نأخذه بهذه الطريقة، ألحقت هذه المواضيع بمد البدل. نعم بارك الله فيك، ولكن الأصل مد البدل هذا ليس بمد البدل، وإنما البدل هو، لماذا سمي بالبدل؟ نعم سمي بالبدل لإبدال، لأن الحرف المد مبدل عن همزة، المد الذي بعده بعد الهمزة كان أصله همزة ساكنة، فأبدلت هذه الهمزة إلى حرف مد. وهذا يا أخوة كذلك يحتاج إلى الصرف. عندما نأتي ونقول كلمة مثلا آزر، هل هي مد بدل أم لا؟ هل هي همزة، هل هي الألف التي بعد الهمزة هي أصلها أأزر أم لا؟ نعم، كلمة آباؤكم مثلا، كلمة آزر، هل هي أصلها أأزر أم لا؟ الأخوة يقولون لا، وأنا أقول نعم أصلها أأزر. لماذا؟ هذا اجتهاد بارك الله فيكم، لم يعني أجده في الكتب، لم أجده في الكتب. الألف المبدلة أو الألف الآن التي حالها آزر موجودة الآن، نعم آتي لك بارك الله فيك، الألف هذه لابد أن تكون فاء الكلمة. عندما نريد أن نقول أن هذه مبدلة مبدلة، لابد أن تكون فاء الكلمة. كيف الكلمة؟ الوزن الصرفي، عندما نقيس الكلمة لابد أن نقيسها على فعل، فاء الكلمة عين ولام. آزر عندما نريد، ولابد أن تكون فاء الكلمة وتكون ساكنة في الفعل المضارع المبني للمجهول. عندما نقول آزر يؤزر، عندما نقول آزر ماذا نقول في الفعل أأزر؟ نعم يعني وزن أفعل. إذن فأصلها ماذا؟ أأزر. هل وصلت أم لا؟ فلذلك قلت لكم صعب أن يعني يطلق عليه مد بدل، فنقول مد سابق بالهمز وانتهى الأمر. ولكن كما ذكره العلماء، إن كان في هذا الموضوع تفضل اكتبه وأنا أتكلم يا مانع. فمثال كلمة آية، قال العلماء ما معنى كلمة آية؟ نعم سأعيد بالأمثلة، سأعيد بالأمثلة. كلمة آية لابد أن تكون الألف هذه فاء الكلمة وساكنة، أليس كذلك؟ فقالوا هذه الكلمة أصلها ماذا؟ أصل كلمة آية، الآن تسمع أخ علي؟ الآن تسمع؟ هل الصوت مسموع يا أخوة؟ نعم. إذن نقول كلمة، ابتداء بكلمة ائتوني، تمد مد بدل حرف من همزتين أحرم قطع والأخرى وصل، يتوني بكتاب. نعم ما أدري من لحظة يا أخوة بارك الله فيكم الأخ مكة أو مكة لحظة كتاب أيضا الابتداء يتوني تمد مد بدل حيث أن الهمزتين أحدهما قطع والأخرى وصل. نعم بارك الله فيك أنت أتيت بما نحن نقول هذا نفس ما ما هو معنى الآن الأولى محققة قلت والثانية ساكنة الأولى محققة والثانية ساكنة عندما تبدأ بها وهذا سوف يأتينا في الأولى الهمزة الأولى تقطع والأخرى وصل لا بارك الله بارك الله فيك أخ صوت الحق الأولى انطقها وتقول إي فهذه محققة والثانية قطعية ساكنة ائتوني ائتوني هذا هو الأصل ولكن كما قلنا القاعدة تقول إذا التقت الهمزتان الأولى محققة ولم أقل قطعية أم وصلية انتبهوا لكلامي ولهذه الدقة لم أقل قطعية أم وصلية قلت محققة والمحقق أي محققة في اللفظ ائتوني فأبدل الهمزة الثانية فأقول ائتوني بكتاب أوتمنا وهذا سوف نأتي عليه من المستثنيات فأعيد بارك الله فيكم لمد البدل يعني لكي نصل إلى بعض الفوائد فقط كلمة كما قلنا كلمة آزر ليس عن حيث لا أدرس الصرف من زمان نعم بارك الله فيك نحن كذلك لم نأخذ علم الصرف بتفاصيله وإنما لبعض الأمور التي نحتاجها في القراءات يعني تعلمناها ولله الحمد ولكن لم نأخذها جميعها وإنما علم الصرف علم يعني واسع كذلك فنأخذ ما نريده الآن فالكلمة التي قلنا عنها كلمة آزر أو آدم أو أي كلمة من الكلمات هذه التي يطلق عليها البدل المد البدل قلنا أن لابد أن تكون الألف أو حرف المد بالأحرى المبدل عن الهمزة أن تكون فاء الكلمة الأصل أن تكون فاء الكلمة وتكون ساكنة كيف نعرف هذا الأمر؟ قلنا أن نرجع الكلمة إلى المضارع إلى المضارع المبني للمجهول كلمة آزر نقول في الفعل المضارع ماذا؟ ماذا نقول؟ آزر يؤازر فعل المضارع المبني للمجهول يؤزر يؤزر نعم يؤزر بارك الله فيك أم مصعب نعم بارك الله فيك نعم يؤزر فلاحظنا أن هذه الهمزة ساكنة الهمزة ساكنة وهي فاء الكلمة وهي فاء الكلمة لأن الياء هذه ياء المضارعة أحرف الأربعة أنيت المضارع ياء المضارعة فإذا الهمزة أصبحت هي فاء الكلمة وأصبحت ساكنة يؤازر هذه نحن قلنا الفعل المبني للمجهول ما هو يؤزر أم يؤازر يؤازر نعم كلمة يؤزر تكون بهذه الطريقة كلمة مثلا كلمة آية هنا ما أصبح الإشكال عليها عن بعض الطلاب قالوا كلمة آية هل هذه الألف مبدلة أم لا فتبين لنا بارك الله فيكم أن هذه الكلمة أصلها آية أصلها آية آية همزة ثم ياء ثم الياء التي بعدها فإذا الألف كانت أصلها ياء فأبدلت هذه الياء إلى ألف فكذلك هذه من إذن الكلمة المبدل فيها فاء الكلمة فاء الكلمة وهكذا يعني هذا هو يعني كما نقول التقريب للمد البدل ولكن الأصل الذي أريد أن أصل إليه مثال كلمة من أفعل يكون يفعل إيش أذر يؤذر، قاتل يقتل. نعم يقاتل هكذا. يقتل من قتل. نعم من قتل يقتل. ونحن ماذا قلنا؟ يعني تقصد من آذر يؤذر أو يؤذر، من هذا ما تلقيناه يعني، والله أعلم، بهذه الطريقة أن تكون الهمزة فاء الكلمة وتكون ساكنة في تصاريفها، في تصاريفها. على العموم إذن أفعل يفعل. نعم بارك الله فيكم. لا يعني نخوض كثيرا في هذه الأمور، ندخل على ما كنا فيه، وهو أن إذن المد هذا إذا سبق حرف، سبقه حرف الهمزة، فيقال عنه مد البدل تجاوزا، ونقول عنه الآن نحن في هذا الدرس مد البدل. انتهينا من هذا. نعرف هذا المد بارك الله فيكم، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، في كلمة، وليس بعد حرف المد همز أو سكون. أعيد تعريف مد البدل، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، وليس بعد حرف المد همز أو سكون. يعني لماذا قلنا أن يكون في كلمة أن يتقدم الهمز على حرف المد؟ ألا تكون الهمزة في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى، هذا لا يسمى بمد البدل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أتى بعد، التقت الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة وأتى بعد حرف المد همز، فأصبح من قبيل المد المتصل أو المد المنفصل. مثال كلمة مثلا جاءوا أباهم، جاءوا، أحد يكتبها بارك الله فيكم، جاءوا فقط، جاءوا، لا أحد يكتب بارك الله فيكم، لماذا؟ صوت وقف مرة أخرى. نعم جاءوا، نعم بارك الله فيكم، هذه الكلمة كلمة جاءوا، هل هناك مد بدل أم لا؟ قبل أن نأتي إلى كلمة أباهم، كلمة جاءوا كم مد في كلمة جاءوا؟ كم مد في كلمة جاءوا؟ جاء مدان، نعم مدان بارك الله فيكم، جاء هذا مد الأول، أو طبيعي وبدل، لا يأخذ من هذا السلف. المد الأول مد متصل والمد الثاني مد البدل، فنقول عند ورش، لأن نعم متصل وبدل، نقول عند ورش أن يأتي بمد المتصل مقداره كم؟ مقدار المد المتصل، مقدار المد المتصل يا أخوة يا أخوات 6 حركات، الإشباع 6 حركات. ومد البدل سوف نأخذه الآن أنه يقرأه بالقصر أو التوسط أو الطول، يعني بالحركتين أو بالأربع أو بالست، فنقول جاءوا، جاءوا، جاءوا. هنا في المتصل 6 حركات قولا واحدا، وفي المد وفي المد البدلي إما بالحركتين أو بالأربع أو بالست، أي بالقطر أو بالتوسط أو بالطول. لكن إذا أتى بعده همزة جاءوا أباهم، اكتبوها مرة أخرى، المقدم القصر في هذا الطريق، قصر ثم التوسط ثم الطول، نقرأ بهذا الشكل. نعم، بارك الله فيكم، اكتبوا كلمة جاءوا أباهم. نعم أخ أبو عزيز، نعم أخ صلاح، جاءوا أباهم. الآن كم مد معنا في كلمة جاءوا أباهم حال الوصل؟ كم مد؟ ثلاث، بارك الله فيك، صوت الحق وصلاح. جاءوا، أيوة، ما هي هذه المدود؟ اذكروها. مد المتصل، البدل المنفصل، ما شاء الله الأخ علي. نعم، مد الأول متصل ثم البدل ثم المنفصل. إذا أتى بعد الهمز همزة مد البدل همز فيلقى هذا المد، فيلقى هذا المد أي مد البدل، فلا يعتبر بمد البدل، فنأخذ بماذا؟ بمد المنفصل. لماذا؟ لأنه أقوى، لأنه أقوى، وسنأتي في النهاية إلى مراتب المدود. فنقول إذن لذلك قلنا وليس بعد حرف المد همز، فإذا أتى بعده همز، نعم قالت أقوى السببين، بارك الله فيك، إذا أتى بعد هذا المد البدل همز سواء كان في كلمة أو في كلمة أو في كلمة أخرى، فيلقى هذا مد البدل يلقى ولا يعمل به. ولكن عندما وقفنا على كلمة جاءوا عملنا به، لماذا؟ لأن لم يأتي بعده الهمز، وعندما وصلنا ألقينا هذا المد فعملنا على مد المنفصل، فنقرأ بالست في المتصل وبالست في المنفصل. مثال آخر للسكون، مثلا اكتبوا كلمة آمينة، اكتبوا لي كلمة آمينة البيت مثلا. نعم، آمينة بتشديد الميم التي في سورة المائدة. نعم أحسنت يا أبو عزيز، آمين البيت. كم مد في هذه الكلمة من المدود الفرعية آمين البيت؟ مدان، نعم، ما هما؟ لازم وبدل، نعم لازم وبدل، ليس عرض السكون. من قال عرض السكون من هذا السلف؟ لا، مد لازم وبدل، أو نقول بالأحرى أنه مد بدل ثم اللازم، هكذا مد بدل ثم اللازم. لماذا مد البدل؟ لأن أتى الهمز قبل حرف المد، ثم أتى بعد حرف المد حرف مشدد، وهذا أخذناه في الدرس السابق، المد لازم الكلمي المثقل. فإذا الآن عندنا في المد البدل ثلاثة أوجه، قصر توسط طول، وعندنا في المد اللازم المد بالست حركات الإشباع لا غير. هل نقرأ بالبدل أو نقرأ باللازم؟ نقرأ باللازم، نعم بارك الله فيكم جميعا، نعم نقرأ باللازم، بالمد اللازم. فإذا إذا أتى بعد حرف المد هذا همز أو سكون فلا نعمل بهذا المد. فإذا نقول في تعريف المد البدل ماذا مرة أخرى؟ وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، والأمثلة التي ذكرتموها وذكرناها سابقا، آمنوا إيمان أوتوا، هذه المدود. حكم هذا المد، ما هو حكم هذا المد عند ورش. نحن نتكلم في رواية من يا أخوة؟ في رواية ورش عن نافع. حكم هذا المد عند ورش له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه، وهي القصر المقصود به بالحركتين، التوسط والمقصود به بالأربع، ثم الطول والمقصود به بالست حركات. إذن يجوز لك القصر، ويجوز لك التوسط، ويجوز لك الطول. نأتي إلى مسألة أنا أفصل في المد أو في هذه الأبواب، لأنكم إن شاء الله يعني على علم التجويد، على علم التجويد نأخذ الآن أصول هذه القراءة أو هذه الرواية. هذا المد حكمه، ما هو حكم هذا المد لجميع القراء؟ كما قلنا في المد المتصل قلنا واجب، وفي المتصل وفي المنفصل قلنا جائز. في هذا المد، مد البدل، نحن الآن في مد البدل يا صوت الحق، هذا ما هو الحكم فيه؟ واجب، جائز، لازم؟ الأخ علي يقول جائز، والأخ أبو عز يقول جائز، وعائشة على ما أعتقد تقول واجب، أو تسأل تقول واجب سؤال عند حفظ من الحركتين. أم إسحاق تقول واجب، أو حكم ثالث، لا ليس حكم ثالث، وإنما هو جائز، وإنما هو جائز كما ذكرتم وذكر بعض الأخوة والأخوات أنه جائز، فهو جائز. لماذا جائز؟ لماذا جائز؟ عندما تقول جائز في المد المنفصل تكلمنا عنه في الدرس الماضي لأنه ليس واجبا، نعم، لأنه في ثلاثة أوجه، الجواب أتى لجواز قصره وتوسطه ومده، لجواز قصره وزيادة مده، هذا هو، لذلك سمي جائزا، سمي جائزا. ولكن عندي، ما هو عندك يا أخي صلاح؟ انقطع الاتصال عندي، نعم سبحان الله، أنا لا أريد أن، أنا حريص أن الكل يسمع هذا الدرس، لأن مد البدل ومد اللين يعني أمور يختص فيهم ورش، لذلك نريد الكل يسمع هذا الدرس. نعم، الأخوة الذين يقرؤون برواية حفص، الأخوة الذين يقرؤون برواية حفص عند حفص بالقراءة به في بحركتين، فيقول شيخنا حفظه الله أنه واجب عند حفص وجائز عند ورش، هذا ما يقوله، ولكن ما أذهب إليه أنه جائز لجميع القراء. نعم، الآن لو قرأ على سبيل المثال شخص ما في رواية حفص كلمة آدم وقال آدم، هل يعد من اللحن الجلي أم من اللحن الخفي؟ لحن خفي، صوت الحق يقول خطئ، لحن خطئ، صوت الحق يقول من الخفي، نعم من الخفي، بارك الله فيكم، لا ليس بجلي. لماذا جلي؟ هو لحن خفي، لأن نعم بها رواية أخرى. ما معنى الجلي أو ما حكمه؟ حكمه يؤثم، وهذه رواية قرأ بها أئمتنا رحمهم الله، ورواية متصلة سندا وتواترا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعد تلفيقا، نعم يعد تلفيقا وتركيبا، ولكن ماذا؟ ولكن عندما يخطأ القارئ ويقرأ آدم، فقال الإمام ابن جزي رحمه الله يجوز أن يقرأ ولكن لا يغير في الإعراب، أن لا يقول مثلا أن يقرأ مثال كلمة وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، جعل آدم فاعل وكلمات فاعل، أو يجعل آدم مفعول وكلمات مفعول. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا الذي لا يجوز ولم يجوزه أحد. ولكن لو قرأ بخلط بعض الروايات يجوز، ولكنه ماذا؟ كما قال أخ تلفيق، أخ علي، نعم تتعلم معنا بارك الله فيك، ونحن نتشرف معكم يوم الخميس درس التجويد، ويوم الجمعة مع شيخنا حفظه الله المكنى بالجزري الشيخ أبو عمار الأنصاري معكم. نعم هذه دروس التجويد، أما اليوم درس رواية ورش في أصول رواية ورش. فإذا عرفنا أن المد البدل هو المد ماذا؟ مد جائز وليس بواجب، مد جائز هو المد الجائز. نأتي إلى أمر في هذا المد يا أخوة، انتبهوا معي وركزوا بارك الله فيكم. هذه الهمزة التي تأتي قبل حرف المد، الهمزة التي تأتي قبل حرف المد، كلمة آدم، كلمة آمن، كلمة آخر، ماشي، كلمة إيمان، في الساعة 11:30 هذه الهمزة، هذه الهمزة التي معنا سواء كانت محققة كما قرأتها الآن أو كانت مغيرة فهي تدخل في مد البدل، تدخل أو يدخل حكمها في مد البدل. نعم أحيانا تكون محققة وأحيانا أخرى تكون مغيرة. الآن يتبادر في ذهن الأخوة والأخوات كيف تكون مغيرة، أنا أتيكم بأمثلة وهذه الأمثلة لم نصل إليها في الدروس، وإنما سوف نتكلم عنها باختصار هنا. نعم إما أن تكون مغيرة بالتسهيل كما ذكر الأخ علي، ومثاله مثلا آمنتم، آمنتم، الأصل همزة همزة ألف بعدها منتم، فورش يقرأها بتسهيل هذه الهمزة الثانية، بتسهيل هذه الهمزة الثانية آمنتم. هل هنا يتحقق حكم مد البدل أم لا؟ يتحقق، إذن سواء كانت محققة أو مغيرة بالتسهيل. فنقرأ آمنتم آمنتم آمنتم، هذا هو التسهيل. ممكن أن تغير هذه الهمزة بالبدل، بإبدالها، أي تبدل هذه الهمزة إلى حرف آخر، فهل يتحقق ويأخذ حكم المد البدل؟ نعم. مثال مثلا كما ذكر الأخ علي، أو أمثلة أخرى مثلا عندما تلتقي هؤلاء آلهة مثلا، من السماء آية، نبدل الهمزة الثانية لورش حكم التقاء الهمزتين من كلمتين، إذا التقت الهمزتان صوت الحق، لا ليست هذه بارك الله فيك، سأتيك لماذا. نعم في رواية ورش سأتيك لماذا ليست هذه، لأننا نحن نتكلم في مد البدل وسأذكر لك لماذا، لأنك لم تنتبه معنا في الشرط الأول. حرف العين ماذا؟ حرف العين حرف ساكن فلا تدخل في البدل. ننتقل إلى الإبدال. نعم نمشي خطوة خطوة إن شاء الله، وبعد ما ننتهي من مد البدل ثم اذكروا ما تريدون من الأسئلة إن شاء الله. نعم فنأتي إلى الإبدال. فإذا التقت الهمزتان من كلمتين، الهمزة الأولى مكسورة مثلا والثانية مفتوحة، أو الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فنبدل الثانية. هذا باب إن شاء الله سنأتي له، التقاء الهمزتين. فيقرأ ورش مثلا من السماء إياية. انظروا ماذا فعلنا، اكتبها أخ علي بارك الله فيك بالنطق، اكتب السماء إياية، تبدل الهمزة إلى ياء. نعم لا أريد كتابتها بارك الله فيكم، اكتبها السماء إياية. نعم انظر إلى الهمزة الثانية ماذا فعلنا فيها، أبدلناها إلى ياء. هذا حكم من الأمور التي ستأتينا في محلها إن شاء الله ورش. ولكن هل هنا تأخذ حكم المد البدل؟ نعم تأخذ حكم البدل. لماذا؟ لأن الأصل كانت همزة وليست بياء. فنقرأ إذن السماء إياية، السماء إياية، السماء إياية. قصر توسط طول. نعم هذا بالبدل. بالنقل نأتي الآن، تتغير الهمزة كذلك بالنقل. كيف تتغير بالنقل وما هو النقل؟ النقل أن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها. مثال كلمة الآخرة، كلمة الآخرة أو كلمة من آمن كما ذكر الأخ علي. نأتي كما رسم الأخ علي من آمن. ماذا نفعل في الهمزة؟ ننقل حركتها إلى النون، النون الساكنة، وثم نحرف هذه الهمزة، فنقول منامنا منامنا. فنأتي بالثلاثة الأوجه، منامن منامن منامن. الآخرة، نأتي إلى كلمة الآخرة، انظروا آخرة، هذه همزة وبعدها ألف، وقبل هذه الهمزة لام ساكنة. ننقل حركة الهمزة الساكن الهمزة هذه إلى الساكن قبلها، فتصبح الكلمة الآخرة الآخرة، أليس كذلك؟ فنأتي بها بالقصر والتوسط والطول، الآخرة الآخرة الآخرة. أما كلمة الأرض يا أخت أم مصعب ليس فيها مد بدل من الأصل. الأرض، هل هناك بعد الهمزة حرف مد؟ لا يوجد. بارك الله فيك. العمل إن شاء الله أنك يعني تستمعين الآن وتأخذين ما يعني لو 1% من الفائدة تأخذينه فالحمد لله. ثم تنتظرين إلى يوم الخميس والجمعة، ويوم الجمعة إن شاء الله معكم يعني شيخ فاضل، وشيخنا شيخ أبو عمار، وهو يدرس من البداية، من بداية التجويد كالفصل المبتدئ الآن معه، فتلتحقين بهذه الدورة، ويعني إن شاء الله تكونين إن شاء الله في المقدمة بعد ما تأخذين هذه الأمور. إذن قلنا بارك الله فيكم المد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، سواء كانت الهمزة عنده محققة أو مغيرة. والتغيير كما بينت لكم، تتغير هذه الهمزة بثلاثة أشياء، وهي إما بالتسهيل ككلمة أآمنتم فتصبح آمنتم عنده فيأتي بها، ثم بالإبدال هؤلاء يالها يبدل الهمزة الثانية لياء، فكذلك ينطبق عليها حكم مد البدل. أو بالنقل كمثلا كلمة من آمن منامن فينطبق عليها حكم البدل. فهذا هو تعريف مد البدل، تعريف مد البدل. هل هناك إشكال في التعريف قبل أن أنتقل إلى المستثنيات؟ الآن عرفنا تعريف مد البدل، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، وحرف المد لا أعني فيه أن يكون حرف الألف، وإنه ممكن يكون حرف الألف أو الواو أو الياء، أحد حروف المد الثلاثة، وأن يكون في كلمة واحدة الهمز مع هذا الحرف في كلمة واحدة، وأن لا يكون بعد حرف المد لا همز ولا سكون، إذا أتى بعده همز أو سكون فألقي هذا المد وأخذنا بالمد الأقوى. وسواء كانت هذه الهمزة، هذه من المستثنيات بارك الله فيك، هذه المستثنيات سنأتي عليها الآن، وثم قلنا سواء كانت هذه الهمزة محققة كالأمثلة آمنوا وإيمان وأوتوا، أو كانت مغيرة بالتسهيل كآمنتم آمنتم، أو بالبدل أو بالإبدال هؤلاء آلهة، أو بالنقل كالآخرة ومنامنة وابني آدم. هذا هو التعريف كيف تكون مغيرة. قلنا أن تكون مغيرة بإحدى هذه الصور الثلاثة، أنها لا تأخذ اللفظ بالتحقيق، أي لا نحققها باللفظ، وإنما تغير بأحد الصور، صور التسهيل. الحمد لله. إذن الآن نأتي إلى المستثنيات. هذه هي، هذا هو التعريف، وهذا هو حكم الراوي ورش في هذه الكلمات. نعم، وهذه كذلك من المتغير بالنقل، قولي وربي، هي أصلها إي، حرف مد سبقه همز، نحكم عليه بمد البدل، نحكم عليه بمد البدل، وحكمه عند ورش القصر ثم التوسط ثم الطول. وعندما نقرأ ونطبق إن شاء الله نطبق بالأوجه الثلاثة، بالأوجه الثلاثة سوف نطبق إن شاء الله. نأتي الآن إلى المستثنيات. المستثنيات بارك الله فيكم، ركزوا معي كذلك، أن هناك ثلاثة قواعد مضطردة، أي هذه الثلاث القواعد سوف تكون في جميع ما يندرج تحت هذه القواعد، ثلاثة قواعد مضطردة وأربع كلمات، اثنتان منهم متفق على قصرهما واثنتان مختلف فيهما. أولا آتي إلى القواعد الثلاث، هذه ماذا؟ هذه المستثنيات، أي إذا وقعت بهذه الطريقة يستثنى من المد وحكم المد البدل، أي فقط بالقصر، نقراها بالقصر. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، ركزوا معي بارك الله فيكم، إذا كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل، أعيد، ما كانت الهمزة، اكتبوا معي ثم نأتي بالأمثلة يتبين إن شاء الله، ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل، مثال كما ذكر الأخ قبل قليل كلمة قرآن، مسؤولا، ضمآن، مذؤوما، نلاحظ، نعم نلاحظ كلمة قرآن، نلاحظ كلمة مسؤولا، مذؤوما، هذه الكلمات، ننظر أن الهمزة سبقت حرف المد، أليس كذلك؟ آن، ضمآن، مذؤوما، ولكن وقع قبل هذه الهمز ماذا؟ حرف ساكن صحيح في نفس الكلمة، في نفس الكلمة، فهذا يستثنى من قاعدة مد البدل لورش، فلا يقرأ بالتوسط والطول وإنما فقط بالقصر، فتقرأ قرآن، قرآن مثلا، ضمآن، مذؤوما، لا يقرأ قرآن وهكذا، لا، فقط بالقصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا القاعدة الأولى، إذا وقع قبل الهمز حرف ساكن صحيح في نفس الكلمة أي متصل مع الهمز، فماذا؟ فيستثنى من القاعدة. آتيكم ببعض الأمثلة وشاركوني بارك الله فيكم. كلمة من آمن، لم نذكر لحد الآن الكلمات أختي أم مصعب بارك الله فيك، نحن الآن في القواعد، سآتيكم بثلاثة قواعد ثم آتيكم بالكلمات. نعم نعم، قلنا صحيح احترازا من المعتل. نعم، أولا عندما نقول متصل فعندنا كلمة من آمن ليس في متصل، فإذا فيها البدل، يجري البدل. لما قلنا ساكن صحيح، ساكن صحيح عندما قلنا جاء قبل الهمزة ماذا؟ ألف، وهذا ليس بساكن صحيح، فيجري فيها مد البدل. فإذا لابد أن يكون قبل الهم ساكن صحيح لكي نستثنيه من مد البدل. فإذا هذه القاعدة المستثنى من القاعدة، مستثنى من تعريف مد البدل أو مستثنى من قاعدة مد البدل عند ورش، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأخرى، هل هذه المسألة مفهومة بارك الله فيكم؟ المستثنى عندما يكون قبل الهمز في نفس الكلمة ساكن صحيح، قرآن، مسؤولة، مذؤومة، لكن لو قلنا مثلا كلمة، نعم، وقلنا ساكن احترازا المتحرك بارك الله فيك أخ علي، لو قلنا مثلا كلمة سوأة، هذه في المد، لا هذه سوءات، نعم، لو قلنا كلمة سوءات، اكتبها أخ علي، سوءات، نعم كلمة سوءات، هل هذه مستثناة من القاعدة أم لا؟ همزة وبعدها حرف المد وقبلها ساكن ومن كلمة واحدة، لا أريدها الآن بارك الله فيك، أريد فيها الآن، نعم لا أريد ما فيها من مد اللين، أريد فقط في المد البدل، هل يوجد مد البدل أم لا؟ أحسنت أخ صوت الحق. فإذا الساكن ليس بصحيح، الساكن ليس بصحيح، فإذا يجوز فيها مد البدل، أي نأتي بمد البدل الثلاثة، القصر والتوسط والطول. أخ علي عندما نأتي إلى إن شاء الله المد اللين فنجمع بينهما لكي لا يعني يتشوش الأخوة. فسوءات هذه الهمزة مد البدل، أين المد البدل؟ في آت، أتى قبلها ساكن صح، لكن هل الساكن صحيح؟ لا، ليس بساكن صحيح، فهو ساكن معتل، أي حرف الواو ليس من الحروف الصحيحة، الواو والألف والياء. فإذا يجوز فيها الثلاثة الأوجه، القصر والتوسط والطول. نعم، هذه هي المسألة الأولى المستثنى. المسألة الثانية أو القاعدة الثانية المستثنى أنتقل إليها بارك الله فيكم لكي لا يتداركنا الوقت. كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء، اكتبوها، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء. مثال ائتي، عندما نقرأها ماذا نقرأ؟ ائتي، ائذن لي، ائذن لي، ائتمن أمانته، ائتمن أمانته. نلاحظ كما ذكر أخ علي ائتوا، نعم نحن قلنا قاعدة، هناك قاعدة في اللغة العربية لا تخص ورش ولا غير ورش، وإنما هذه قاعدة لجميع القراء وكذلك في اللغة كذلك، إذا التقت الهمزتان الأولى محققة والثانية ساكنة، فتبدل الثانية بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، فنقول إيتي بكتاب، إيتي بقرآن، أوت من أمانته. فهذه همزة وبعدها حرف مد، أي سبق الهمز، الهمز تقدم الهمز على حرف المد، أليس كذلك؟ أنتم معي بارك الله فيكم، كأنه تحقق الشرط الذي في التعريف. ولكن عندما أصبحت هذه أو أصبح هذا حرف المد حرف عرضي، أي لا يأتي إلا في حالة الابتداء، فهو إذن أصبح من المستثنيات. كيف لا يأتي إلا في الابتداء؟ نأتي مثلا حق لكلمة مثلا الذي ائتمن أمانته، في حالة الوصل قبلها بها هل يتحقق الإبدال في ائتي الذي ائتمن؟ نعم، هي مستثناة لانعدام الهمز في الوصل، أيوة لانعدام الهمز في الوصل، لانعدام المد في الوصل، أي ليس هناك حرف مد في لانعدام الهمز في الوصل، نعم لانعدام حرف المد في الوصل. أي لماذا قلنا هذا الأمر؟ وذلك انعدام همز الوصل، همز الوصل عند وصل الكلمة، انعدام همز الوصل عند وصل الكلمة بما قبلها، فامتنعت زيادة المد لعروض همزة الوصل، هذا الأمر الأول. ولأن حرف المد في جميع ذلك بدل من الهمز فهو عارض أيضا. عندما نقول، أظنه كلام صعب قليل، عندما أقول الذي ائتمن، الذي ائتمن، أليس كذلك؟ أين همزة الوصل؟ أين الهمزة التي ابتدأت فيها في حالة الابتداء؟ هل هناك همزة؟ الذي ائتمن لا توجد، أليس كذلك؟ فإذن هي ليست موجودة في حالة الوصل، فإذن هذا واحد، هذا سبب أول أنه يمنعنا في أن هذه ليست بهمزة أصلية تثبت في الحالين، وإنما سقطت في حالة الوصل. السبب الثاني أن هذه الهمزة، أن هذه الهمزة إخوان، أو لو تتصورون معي الآن، أن هذه الهمزة لو وصلنا ما قبلها بها ماذا قلنا؟ الذي تمنى، الذي تمنى، أتينا بالهمزة أم لا؟ أتينا بها، بماذا؟ بهمزة قطعية ساكنة، الذي تمنى، فإذا ليس هناك حرف مد. متى أصبح هذا الأمر؟ أصبح في حال الابتداء فقط، عندما وقفنا على الذي وابتدينا بالكلمة التي بعدها، أوتمنى، أوتمنى، فأثبتنا الهمزة التي سقطت في حالة الوصل، وأبدلنا الهمزة هذه التي كانت مثبتة في حالة الوصل، فإذا كل هذه عوارض، فمنعت ماذا؟ منعت أن يتحقق مد البدل لورش، فأصبحت مستثناة كذلك من باب مد البدل لورش. فهذه هي المسألة الثانية المستثناة. فإذا كل همزة وصل وأتى بعدها همزة وصل حققناها في أول الكلام، وأتى بعدها همزة قطع ساكنة أبدلناها بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، فيمتنع فيها مد البدل لورش، حكم مد البدل لورش. كلمة إذن لي كذلك، إذن لي ماذا فعلنا؟ أبدلنا هذه الهمزة إلى ياء، وحققنا الهمزة الأولى، فأصبحت ماذا؟ هذه الأمور كلها عارضة، فلسبب عروض هذه الأمور فاستثنيت من قاعدة حكم البدل لورش. إذن لا يأتي أحد ويقرأ لي في القراءة في حال مثلا لو قلنا ابتدأ بكلمة إيتي بقرآن، لا نقول إيتي بقرآن إيتي بقرآن إيتي بقرآن، لا لا يقرأ أحد. لماذا؟ لأنه مستثنى، يعني في الابتداء تمد مد بدل صح، تمد بدلا ولكن بالقصر فقط، بالقصر فقط في حالة الابتداء تبدل نعم، ولكن بماذا؟ بالقصر فقط. لماذا لم تدخل في حكم البدل الذي أتينا فيه لورش؟ قلنا لأن هذه الهمزة ليست أصلية، وأن هذه الهمزة الثانية كذلك ليست بأصلها، بأصلها ليست يا أو واو أو ألف في حالة الوصل، أما في غير الابتداء فلا تعد بدلا أصلا. نعم بارك الله فيك. فهذا هو السبب، السبب لأن هذه الأمور كلها عرضية أتت لحال الابتداء. لكن آدم، كلمة آدم صحيح تقول لي هي أصلها آدم وأبدلت أصبحت آدم، ولكن صلها ما قبلها بها لا تتغير، وإنما هذه تتغير، لذلك استثنيت من قاعدة مد البدل لورش. فإذا هذه القاعدة الثانية من القواعد الثلاث التي ذكرناها من مستثنيات مد البدل لورش. القاعدة الثالثة، نأتي القاعدة الثالثة، والقاعدة الثالثة إن شاء الله تكون أسهل من القاعدتين السابقتين. الألف المبدلة، الألف المبدلة من التنوين وقفا. أنتم تعلمون إذا وقفنا على التنوين المنصوب ماذا نفعل به؟ نعوض هذا التنوين بألف، إلا إذا كانت على تاء مربوطة، وكما قال منهاج السلف أنه مد عوض، يسمى بالمد العوض. فمثل كلمة ملجأ دعاء نساء ماء، كما كتبها الآن أخ صوت الحق، تصوروا معي هزوء. نعم انظروا إلى ماء، مثال واضح، ماء هزوء، ننظر إلى ماء أيضا، كلمة ماء وقفنا عليها أصبحت ماء، كم مد فيها؟ كلمة ماء في حالة الوقف كم مد فيها؟ مدان، الأول مد الأول ما هو؟ مراجعة فقط، مد متصل ومد العوض. المد المتصل كم مقداره عنده عند ورش؟ مد المتصل 6 حركات. نعم، والعوض بالحركتين، والعوض بالحركتين. فإذا هذه الألف التي أتت لماذا؟ لحالة الوقف فقط. فإذا هذه ألف عارضة، لأن الألف عارضة، إذ لا توجد إلا في الوقف، إذ لا توجد إلا في الوقف، فلذلك هذه الألف ليست بألف أصلية، وإنما هي عارضة وأتت فقط للوقف. وهذه كيفية من كيفيات الوقف التي نسميها بكيفية الإبدال، بكيفية واضح يا أخوة أنتم معي بارك الله فيكم. نعم، نأتي الآن إلى بعض الأمور قبل أن أدخل في الكلمات. لو قلت أحد منكم يكتب لي بارك الله فيكم مثلا رأى القمر، رأى القمر، أحد منكم يكتبها بارك الله فيكم؟ رأى القمر. نعم. عندما نفصل هذه الكلمة رأى القمر، رأى القمر مثلا رأى ورأى الشمس مثلا، وتراء الجمعان مثلا، لو قرأنا رأى القمر هل يتحقق، هل يتحقق مد البدل حال الوصل؟ لا، لا يتحقق. لماذا؟ لأن الألف التي بعد الهمزة سقطت من أجل ماذا؟ من أجل التقاء ساكنين. ولكن لو وقفنا عليها، لو وقفنا عليها وقلنا رأى، رأى، هل هناك مد بدل أم لا؟ تحقق البدل هنا. نعم. إذا هذا بعكس ما وقفنا عليه في ماء. لماذا؟ لأن التنوين هنا في ماء أتت الألف للوقف فقط، أما في رأى هذه الألف موجودة أصلية، وإنما حذفت من أجل التقاء الساكنين. فإذا وقفت عليها فلك بأن تأتي بالأوجه الثلاثة: القصر أو التوسط أو الطول. هذه القواعد الثلاثة التي استثنيناها من القاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية أعيدها بارك الله فيكم بسرعة. أولا، ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل، مثال قرآن، مسؤولة، ظمآن. لماذا، لماذا هذه مستثناة؟ قال العلماء رحمهم الله: وذلك لحذف صورة الهمز، وذلك لحذف صورة الهمز رسما مع الجمع بين اللغتين، لأن في كلمة قرآن وكلمة مسؤولة وكلمة ظمآن ليس هناك صورة للهمزة، وإنما ترسم كما يكون على السطر، فليست هناك صورة، فلذلك استثنيت، ليس لها أصل وليس لها صورة. وحالة رأى القمر هي قاعدة أيضا، لا ليست بقاعدة، وإنما هنا أتيت بها لكي لا يشبه على من يكون الآن موجود، لا يشتبه عليه بكلمة ماء، لكي لا يشتبه عليه بكلمة ماء، فلذلك أتيت أو أتيت بها. صوت الحق معي الآن؟ لأن قلنا ماء وقفنا عليها وقلنا لا مد في هذه إلا المد الطبيعي، ولكن رأى لو وقفنا عليها يوجد مد البدل، فيجوز لك رأى ورأى ورأى هكذا. نعم. ثم المستثنات من مد البدل، قلت لكم بصورة سريعة: ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل، نحو قرآن، مسؤولة، ظمآن. وذلك لحذف صورة الهمز رسما مع الجمع بين اللغتين. الأمر الثاني: كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء، نحو إيتي بقرآن، إذن لي، أوتمنا. وذلك لانعدام همز الوصل عند وصل الكلمة بما قبلها، فامتنعت زيادة المد لعروض همز الوصل، ولأن حرف المد في جميع ذلك بدل من الهمز فهو عارض أيضا. القاعدة الثالثة: الألف المبدلة من التنوين وقفا، مثال ماء، هزؤا، ملجأ. وذلك لأن الألف عارضة إذ لا توجد إلا في الوقف، وقلنا وهذا بخلاف الألف في نحو رأى القمر، وهذا بخلاف الألف نحو رأى القمر، فإنها تجري فيها الأوجه الثلاثة له عند الوقف عليها لأنها أصلية، وذهابها في الوصل عارض. هذه الأمور الثلاثة. الآن نأتي للكلمات الأربع، وقلنا من هذه الكلمات كلمتان متفق على قصرهما، وكلمتان مختلف فيهما. أولا، الكلمة الأولى كلمة إسرائيل، الأخت أم مصعب معنا التي كانت ذكرت هذه الكلمة، كلمة إسرائيل. نعم، كلمة إسرائيل هذه الكلمة الأولى. أين مد البدل؟ أين مد البدل في هذه الكلمة؟ إيل. نعم، حال الوصل إسرائيل. إذا وقفنا طبعا عارض للسكون، إذا وصلنا فصارت إيل. ففي هذه الكلمة كم مد؟ كم مد في هذه الكلمة؟ نعم، مدان. المد الأول، لا مدان في حال الوصل، لا أتكلم عن حال الوقف، لأن إذا وقفنا انتفى مد البدل من أتى بعده سكون. متصل وبدل، متصل وبدل. نعم، مدان، متصل وبدل. نعم، وتلاحظون يا أخوة أن قبل كلمة إسرائيل دائما تأتي ماذا؟ أي كلمة؟ أي كلمة تأتي قبل كلمة إسرائيل؟ بني، أحسنتم. نعم، كلمة بني أو كلمة بنو. نعم، بنو إسرائيل أو بني إسرائيل. فماذا يصبح المد في بني إسرائيل؟ كم مد؟ ثلاثة مدود، منفصل ومتصل ثم بدل، منفصل ومتصل ثم بدل. فقال العلماء رحمهم الله، فقال العلماء رحمهم الله بقصر يائها، أي ياء كلمة إسرائيل. لماذا؟ لاستثقال مدتين في كلمة أعجمية كثيرة الحروف وكثيرة الدور، ويضاف إليها في الغالب كلمة ممدودة الآخر وهي بنو أو بني، فترك مدها تخفيفا. أعيد، كلمة إسرائيل حيث وقعت في القرآن الكريم لا مد فيها، لا مد بدل فيها لورش، وإنما فقط بالقصر. لماذا؟ قالوا لاستثقال مدتين في كلمة أعجمية كثيرة الحروف وكثيرة الدور، أي كثيرة الورود في القرآن الكريم وكثيرة الدور، يضاف إليها في الغالب كلمة ممدودة الآخر وهي بنو أو بني، فترك مدها تخفيفا. فإذا علمنا بارك الله فيكم أن كلمة إسرائيل أين ورد في القرآن الكريم لا نأتي فيها بمد البدل، لا نأتي فيها بمد البدل، بما أنها استوفت الشروط، ياء مدية وقبلها حرف الهم، ولم يأتي بعدها ساكن ولا هم، ولم يأتي قبل الهمزة حرف ساكن صحيح. إسرائيل، فأتى قبلها ماذا؟ أتى قبلها حرف علة، فإذا المفروض كانت تدخل في القاعدة ولكن استثنيت لهذا السبب، لهذا السبب. وتعلمون أنها سوف تكون طويلة عندما يقرأها، وتعلمون أن ورش يقرأ في المنفصل 6 حركات وفي المتصل 6 حركات، وإذا قرأت في البدل 6 حركات، سوف تكون كلمة طويلة جدا، وهذه يعني يستثقل فيها أو كانت ثقيلة، فلذلك استثنيت. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكلمة الثانية كلمة يؤاخذ. كيفما وقعت هذه الكلمة؟ يؤاخذكم، لا تؤاخذنا، اكتبوها بارك الله فيكم. كلمة يؤاخذ، يؤاخذ، نعم، لا اكتبها بارك الله فيك بالهمزة، أريدها أولا بالهمزة ثم نأتي إليها. نعم، يؤاخذ، تؤاخذنا، نعم، يؤاخذكم. فنلاحظ أن همزة، هناك همزة سبقت حرف المد، فكان من المفروض أنه تأخذ ماذا؟ تأخذ حكم مد البدل، ولكن هذه الكلمة كذلك استثنيت، لماذا استثنيت؟ قالوا العلماء رحمهم الله لأنها غير مهموزة عند ورش، لأن ورش يقرأها يواخذ، يقرأها بالواو ولا يقرأها بالهمزة، لأنها من واخذة وليست من آخذ عنده. لذلك انتبهنا بارك الله فيكم. نعم، فيقرأها هو أصله يواخذ. لما نأتي مثلا في آخر سورة البقرة، ربنا لا تواخذنا، يقرأها بالواو لا يقرأها بالهمزة، فلذلك ليست إذن قبلها. هل هناك، انظروا إلى ما كتب أبو عزيز، هل قبل الهمز، قبل الألف همز؟ إنما واو، فإذن ليست من مد البدل، فإذن هذه مستثنى من مد البدل، مستثنى من مد البدل. إذن هاتين الكلمتين التي لا خلاف فيهما، إسرائيل وكلمة يؤاخذ، لا مد فيهما إلا المد الطبيعي. نعم، إلا المد الطبيعي. نأتي إلى الآن الكلمتين المختلف فيهما، الكلمتين مختلف فيهما. الكلمة الأولى كلمة الآن المستفهمة، كلمة الآن المستفهمة التي وردت في سورة يونس عليه السلام في الآية 91 والآية 51، في الآية 51 وفي الآية 91 التي في يونس. ليست كل كلمة الآن يا أخوة، لأني سمعتها من بعض المشايخ يقرؤونها، ولا أريد أن أذكر أسمائهم، يقرؤونها في أشرطة وموزعة وهي على الإنترنت وعلى كل مكان من يعني المشايخ المشهورين حفظهم الله، يقرؤونها بالقصر بما أنهم كانوا يقرؤون في باقيها بالتوسط. فهذا يعني لابد أن ننتبه إليه، أن ننتبه إلى هذا الأمر. فقط في ماذا؟ في يونس المستفهمة، ليست التي في يوسف الآن حصحص الحق، هذه تقرأ بالقصر والتوسط والطول. وإذا كنت تقرأ بالتوسط ومذهبك التوسط، نعم، وكان مذهبك تقرأ بالتوسط من أول السورة، فعليك أن تأتي بالتوسط في الآن حصحص الحق، لا تأتي بالقصر هنا وتأتي بتوسط هناك، لا يجوز هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه طرق، ولا يجوز خلط الطرق، وخاصة من شيوخ معتبرين بارك الله فيكم. نعم، إذا نأتي إلى ما نحن فيه، الكلمة التي اختلف عليها القراء وهي كلمة الآن المستفهمة التي دخلت عليها همزة الاستفهام. والمراد بهذه الكلمة ماذا؟ المراد بها، المراد بآن التي يعني قبل الحرف النون ألف همزة، آن، هذا هو المراد معنا الآن. هناك من القراء استثنى هذه الكلمة، قال فقط بالقصر، قالوا فقط بالقصر. وهناك من قال لا، هي تجري مجرى الأوجه الثلاثة، تأخذ حكم الأوجه الثلاثة، وهذا طبعا في حالة الوصل ليست في حالة الوقف، لما إذا وقفنا أصبح ماذا يا أخوة؟ إذا وقفنا على كلمة الآن، إذا وقفنا عليها عارض وأصبح بعدها سكون. فأنا قلت في البداية أن ما هو ليس بعد حرف المد همز أو سكون، فإذا كان بعده سكون فلا أقول عنه مد بدل إذن، فأدرجه من مد العارض للسكون، وإنما هذا حال الوصل، هذا هو حال الوصل. قال بعض العلماء ومنهم الإمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع، في كتابه الجامع استثنى هذه الكلمة، قال أن فيها فقط القصر. وأتى في كتابه التيسير وقال أن فيها الأوجه الثلاثة، فعلمنا بهذا وما أخذه الإمام الشاطبي رحمه الله أن في هذه الكلمة خلاف، فتقرأ بالقصر وتقرأ بالأوجه الثلاثة، القصر والتوسط والطول. نعم، هذا هو طريق الأزرق. أنا قلت لكم من البداية عندما أقول الشاطبي إذن هو طريق الأزرق، إذا قلت الشاطبي هو من طريق الأزرق إذن، أليس كذلك يا صوت الحق؟ ألم أذكر هذا الكلام عندما أقول الشاطبي الأزرق فيه خلاف؟ نعم، هذا هو ما أخذ من هذا الطريق، طريق الشاطبي معنى أنه طريق الأزرق، بارك الله فيكم. نعم، فإذا هناك من قال بالقصر وهناك من قال بالقصر والتوسط والطول، وهذا الأمر بارك الله فيكم يعني لا يؤثر كثيرا في القراءة. فنحن نأخذ على ماذا؟ نأخذ على القصر والتوسط والطول، نأخذ على القصر والتوسط والطول، وهناك أمور تترتب على الجمع بينها وبين ما قبلها أو ما بعدها، سوف نتكلم عنها فيما بعد، لا أريد أن أشوش الآن عليكم بارك الله فيكم، أريد أن تعلموا أن هذه الكلمة من الكلمات التي اختلف فيها أهل الأداء لورش بين القصر، أي منع مد البدل عنده، أي منع التوسط والطول فقط بالقصر، وهناك من جوز وقال له القصر والتوسط والطول. هذه الكلمة كلمة الآن المستفهمة، الآن المستفهمة، ولها طبعا حالات كثيرة مع بعدها وقبلها، لا أريد أن أتطرق إليها الآن. الكلمة الثانية بارك الله فيكم، الكلمة الثانية كلمة عادا الأولى، كلمة عادا الأولى التي وردت في سورة النجم الأولى. هل تلاحظون كلمة الأولى؟ كلمة الأولى ماذا فيها؟ الأولى، هل هناك مد بدل أم لا في كلمة الأولى؟ يوجد أم لا يوجد؟ الأولى لا يوجد، أبو عزيز يقول فيها نقل الأولى. نعم، إذن يوجد، أنتم معي بارك الله فيكم مصحصحين، أدري أن الوقت تأخر قليلا، ولكن على الأقل أكمل لكم باب مد البدل، وكان في يعني أننا ننتهي من الباب كاملا، ولكن قدر الله أننا نتأخر في الشرح كذلك. الأولى يوجد فيها مد البدل بما أن هناك نقل الأولى، وهذه ليست فيها نقل فقط، وإنما فيها كذلك، نعم أنتهي إن شاء الله من هذه الكلمة وننهي الدرس. هذه الكلمة يقرأها ورش بإدغام تنوين عادا في اللام من الأولى، عندما ننقل حركة همزة، أليس كذلك، الهمزة إلى اللام، ماذا تصبح اللام؟ متحركة بالفتح، وقبلها ماذا؟ تنوين، أليس كذلك؟ فإدغام التنوين في اللام، عاد الأولى، عاد الأولى. فهنا كذلك استثناها جماعة من أهل الأداء ولم يستثنها البعض، فاستثناها كما قلنا جماعة منهم الداعي في جامعه، أي في كتابه الجامع، ولم يستثنها البعض ككذلك الداني في كتابه التيسير، جريا على أصل ورش في ترك الاعتداد بالحركة المنقولة، أنه لا يعتد بالحركة المنقولة، فيقول عاد الأولى، طبعا مع التقليل، ولا أريد أن يعني الآن أتي بكم أقول لكم تقليل أو فات، عاد الأولى، عاد الأولى، عاد الأولى. يجوز في هذا الأوجه الثلاثة ويجوز فقط عاد الأولى، يجوز هذا الوجه ويجوز الأوجه الثلاثة، وتجوز الأوجه الثلاثة. نأخذ فائدة في هذه الكلمة وننتهي. إذا ابتدأ ورش بكلمة الأولى هذه، أنتم تعلمون أن هناك نقل الأولى كما ذكرنا، وهو سيأتينا إن شاء الله في باب خاص. الأولى، عندما نبدأ بهذه الكلمة نقرأها بوجهين في حال الابتداء، إما إثبات الهمزة وإما عدم الإثبات. من يقرأ في رواية حفص وأخذ أحكام التجويد، هل تتذكرون كلمة الاسم في سورة الحجرات؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تتذكرون كيف تقرأ هذه الكلمة حال الابتداء؟ كيف تقرأ أخ صوت الحق؟ لو استثنينا كانت بئس وابتدينا بالكلمة بعدها الاسم، وكذلك والاسم، نعم أبو عزيز، وكذلك الاسم، لا تقرأ الاسم والاسم، نعم بارك الله فيك، نعم الاسم والاسم. لماذا؟ هناك إذا أخذنا باعتداد بالعارض قرأناها الاسم، وإذا أخذنا بالأصل أثبتنا الهمزة وابتدينا بها. هكذا في كلمة الأولى، عندما نقرأها إما نقرأها بإثبات الهمزة حال الابتداء، وإذا أثبتنا الهمزة حال الابتداء جاز لنا الأولى. الأولى الأولى. إذا ابتدينا صوت الحق، إذا ابتدينا ببئس الاسم الفسوق نبدأ فيها الاسم الفسوق بعد الإيمان، الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذه لجميع القراء. لكن هنا لورش إذا ابتدينا بهذه الكلمة، إذا أثبتنا الهمزة على الأصل وعلى الرسم نقول الأولى، أي نأتي بالنقل بإثبات الهمزة هذه مع الأوجه الثلاثة في البدل، الأولى الأولى الأولى، هذه الأوجه الثلاثة. إذا لم نأتي بهذه الهمزة واعتدينا بالعارض أن قلنا أن الهمزة أتت بالتوصل للساكن، فبما أن هذه الساكن اللام الساكن حركت، فإذا لا نحتاج إلى هذه الهمزة، فنقول لولا، وجه واحد فقط. اكتبها بارك الله فيك أخ علي، لولا وجه واحد بالقصر. نعم، هذا ما كان في باب مد البدل، باب مد البدل. بسم هذا الشيخ من طريق طيبة، بارك الله فيك أخي صوت الحق، هذه قاعدة تجويدية لا تندرج تحت طريق معين، سواء كنت تقرأ من الطيبة أو كنت تقرأ من الشاطبية، سواء كانت من الصغرى أو من الكبرى، طرق الصغرى أو من الطريق من الكبرى، فهي تقرأ بالاسم والاسم. أما في رواية ورش هذه من طريق الأزرق كما قلنا للشاطبي الذي أخذه الشاطبي. هل هناك سؤال بارك الله فيكم قبل أن ننهي هذا الدرس؟ وإن شاء الله الدرس القادم بارك الله فيكم، اللهم تفضل أخ صوت الحق. نعم، ما هو سؤالك؟ هل يساعد المصحف الملون في التجويد كمبتدأ؟ نعم يساعدك هذا، ولكن لا يغنيك عن التعلم، لأن هذا المصحف ممكن يكون معك اليوم وفي الغد لا يكون، وممكن هذا المصحف ممكن يعني حرف من الحروف لم يلون بالخطأ، فهل تقرأينه بالخطأ؟ فلذلك بارك الله فيك استعيني بهذا المصحف، ولكن لا تنسي دور المعلم أو المعلمة. نعم، غدا يركع وينعل، لماذا كسر الفعل يركع مع عدم التقاء الساكنين؟ نعم بارك الله فيك، هذا سؤال يعني متقدم كثير، بارك الله فيه أخي صوت الحق. نحن قلنا السؤال في باب مد البدل. نعم، هذه أصلها بارك الله يركعي، وللمناسبة قرأها بالكسر. نعم، أصلها يركعي، أصل الكلمة هذا يركعي بالياء، فقل حذف الياء ولم، لماذا كسر؟ السؤال لابد أن يأتي وتقول لماذا جزمت أو سكنت، هذا هو السؤال المفروض. نعم بارك الله فيك، فإذا أصلها يرتعي. ثاني درس لي في رواية ورش، لا أبدا، الأسئلة اسأل ما تشاء إن شاء الله، في يعني نخصص لكي فقط يعني لا يعني تتشتت الأذهان، نريد السؤال في صلب الموضوع أفضل، وإن كان هناك يعني أمور مثل نقول خاصة فيك فإن شاء الله تسألها بعدما ننتهي من الدرس إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم الآن إن شاء الله أجبنا على سؤالك، بارك الله فيك. نعم، هل هناك أحد من الأخوة أو من الأخوات؟ نعم، الدرس القادم بارك الله فيكم في رواية ورش هو نفس هذه الليلة الساعة 11:30، فأرجو يعني أن تكونوا موجودين في هذا الوقت لكي يتسنى لنا أن نبدأ في الوقت نفسه، لأننا اليوم والدرس السابق ابتدينا متأخرين، فلذلك تأخر معنا الوقت ولم نستطع كذلك أن ننجز أو ننتهي من باب المد، فأنا كنت متوقع لباب المد درسا واحدا، وسبحان الله الآن أخذنا فيه، سوف نأخذ فيه الدرس الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله، فهذا يعني نريد نحن كما يعني اتفقنا معكم في 4 أشهر أن ننتهي من هذه الدورة، أن ننتهي من هذه الدورة، والآن مر معنا تقريبا شهر واحد. فبارك الله فيكم، إذن ننتهي إن شاء الله، ولقاؤنا إن شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعة مع الشيخ أبو عمار الأنصاري كذلك. بارك الله فيكم، ندعو إن شاء الله ونختم بالدعاء إن شاء الله. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اكفنا ما أهمنا من آخرتنا ودنيانا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.